طيب. وأخوين لأم. طيب. وبنت. ماشي. زوج من شو وأم نقسم المثل من كم؟ من 12. كم؟ نعم كم؟ 8 11 نعم هذه 13 صح؟ أريد مثالا آخر عبد الرحمن إبراهيم. نعم مثالا آخر لعول 12 إلى 13. طيب ثلاث أخوات لأم وجدتين المثل من 12 من 12 للزوجات الربع 3 لغير أم. نعم صحيح. ها طيب نريد 12 عائلة إلى 15. إلى ناصر. زوج وابنتان وأم وأب. تقسم. الزوج له الربع 4. ها. الزوج له ربع 3. الربع 3 له الربع 4 له 4 الزوج له الربع 12 3. لا لا لا تهرب حتى ننتهي من هذا. كم من ربع؟ 3. طيب صحيح. طيب ها طيب نعم والأم لها ابن 2 3 نعم والأب له 2 صح. طيب نريد مثالا آخر زوجة وأخوين هم وأختين ثلاثة هذه أربعة خمسة ستة خمسة نحذف الأم تعول إلى 15. طيب يلا عيد تعول 12 إلى 17 مثل غير المثال اللي جابه خالد عطنا أم الفروج. نعم أربع أخوات. نعم ستتان تقسم لهن ثلثان 8 صح. كم ثلث 2 طيب هذه 10 ايها فهد خلي يمشي كمل